بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس الطيبة واللقاءات المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات الطيبة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا موفقا ينفع الله فيه الجميع، وأن يجعله محققا لمرضاته علينا وعليكم في الدين والدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين بعد موتهما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الباب التاسع عشر في كتاب الأدب المفرد من تصنيف إمام أهل السنة وأمير المؤمنين في الحديث الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وذكر تحت هذا الباب خمسة أحاديث، هذا هو أولها. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم، يعني الفضل بن دكين، قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل، وهو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة الأنصاري رضي الله عنه، الملقب بغسيل الملائكة، فحنظلة هو جد أبيه، لأن الراوي هنا هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة، ويقال له ابن الغسيل لما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلت حنظلة لما استشهد وهو جنب في غزوة أحد. وعبد الرحمن هذا توفي في سنة 172 من الهجرة، وكان عمره نحو 100 سنة أو أزيد. قال: أخبرني أسيد بن علي بن عبيد، وهو أسيد بن علي بن عبيد مولى أبي أسيد، وكان صدوقا رحمه الله، عن أبيه علي بن عبيد مولى أبي أسيد أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم. سمع أبا أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدي، وهو صاحب راية بني ساعدة عام فتح مكة، وقد توفي 60، وهو آخر من مات من أصحاب بدر رضي الله عنهم. سمع أبا أسيد رضي الله عنه يحدث القوم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه وصحح والحاكم وابن حبان وصححه من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه. وهذا حديث حسن الإسناد أيها الإخوة. وأفاد الحديث بأن البر بر الوالدين أو أحدهما مستمر حتى بعد موتهما، ويكون البر بهذه الأمور الأربعة التي أبانها نبينا صلى الله عليه وسلم. فأعظمها وأهمها وأنفعها للميت وأيسرها على الحي الأمر الأول، وهو الدعاء لهما، فإن الدعاء أيها الإخوة أيسر ما يكون على الحي، وهو أنفع ما يكون للميت. ولهذا تضافرت الأحاديث وتكاثرت على انتفاع الميت بدعاء الحي له، ومن ذلك شرعت صلاة الجنازة فإنها دعاء من الأحياء لهؤلاء الأموات. وفي الصحيحين إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر أولها ولد صالح يدعو له. الأمر الثاني الاستغفار لهما، ومعنى الاستغفار دعاء الله لهما بالمغفرة: اللهم اغفر لأمي ولأبي، اللهم ارحمهما. والاستغفار نوع خاص من أنواع الدعاء يتضمن طلب المغفرة والعفو لهذا الميت. وإنما ذكر الاستغفار لأن الاستغفار وهو طلب المغفرة ينفع الله عز وجل به الميت من عمل الحي، ولا سيما الوالدين وإن علوا من عمل أبنائهم. وليس الاستغفار معناها أن تقول أستغفر الله أستغفر الله ذكرا كالتهليل والتحميد والتسبيح ثم تهدي ثوابه للميت، لم يدل على ذلك الحديث. وإنما الاستغفار طلب المغفرة من الله لأبويك أحياء وأمواتا. الخصلة الثالثة التي ينتفع بها الميت من عمل الحي، وهي من بر الابن بأبيه بعد موته، إنفاذ عهده. وإنفاذه يعني عمله وإمضاؤه، والعهد هو الوصية. فما أوصى به أبواك لفظا أو شفاهة أو كتابة أو وصية تنفذها ما لم تكن في معصية الله. وإذا كانت الوصية في أكثر من الثلث فإن إنفاذها مستحب بإذن جميع الورثة. الخصلة الرابعة والأمر الرابع الذي ينتفع به الوالدان من عمل ابنهما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. إكرام الصديق وإكرام القريب، من كان له بأمك علاقة، علاقة صداقة وجيرة أو علاقة نسب، فصلتها صلة لأمك، وهي مما بقي عليك من بر أمك بعد موتها. وكذلك إكرام صاحب أبيك وصديقه وجليسه وجاره ومن يحبه أبوك، وكذلك قرابته التي تكون من جهته كالأعمام وأعمام الآباء وأخوال أبيك وأبنائهم، فإن صلتهم هي من البر بأبيك، لأنها رحم لا توصل إلا من جهة أبيك ومن جهة أمك. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن أعظم الدعاء لوالديهم وأكثر الاستغفار لهم، وممن قاموا بإنفاذ وصاياهم وعهودهم وأكرموا أصحابهم وأقاربهم لينال بذلك مرضاة الله علينا، ويستمر الأجر ويستدر الثواب للوالدين بعد موتهما. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. ذكرها هنا الإمام البخاري هذا الأثر موقوفا على أبي هريرة، فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله ابن يونس، قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش الأسدي، عن عاصم وهو عاصم ابن أبي النجود المقرئ المشهور، عن أبي صالح وهو ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي ربي، أي شيء هذا؟ فيقال، أي تقول له الملائكة: ولدك استغفر لك، أي دعا لك عند الله بالمغفرة. والحديث أخرجه مالك وابن ماجه، وقد رواه الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام لا يقال من جهة الرأي فقط، وإنما يحتاج فيه إلى وحي وإلى علم إلهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع عند أحمد وغيره: إن الميت ليرفع في قبره درجة، أي بعد موته، فيقول: يا ربي أي شيء هذا؟ مما هذا الرفع؟ فيقال: من استغفار ابنك الصالح لك. أفاد الحديث أن الميت ولا سيما الوالدان ينتفعان انتفاعا عظيما في البرزخ قبل الآخرة لما انقطعت أعمالهم بدعاء ابنهم لهم بالمغفرة. ولهذا يفرح الوالد والوالدة بدعاء ابنهما لهما بالمغفرة فرحا عظيما كبيرا لا تسعه الدنيا بمن فيها. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله ألا فلا تبخلوا على أنفسكم ولا على آبائكم ولا على أمهاتكم من كثرة الدعاء لهم بالمغفرة وحط الذنوب والسيئات ومن رفعة الدرجة، ليهيئ الله لكم من يدعو لكم وأنتم مجندلون في قبوركم من أبنائكم يدعون لكم بذلك، لأن هذا شأن البر سلف ودين. فالبر يكون في الحياة ويكون بعد الممات بما سمعتم، فإذا تتبع المؤمن ذلك وحرص عليه هيئ الله له من أولاده وأولادهم وهم أحفاده من يدعون له وهو في قبره فيرتفع بذلك. والفرح العظيم الذي لا تسعه الدنيا بمن فيها لأنه انقطع عمل العامل وأصبح يأتيه من عمل غيره ما ينفعه الله به. فاللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا مغفرة من عندك تغنيهم عن مغفرة ورحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. فقال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه. الله أكبر. هذا هو الأثر الثالث الذي ساقه الإمام البخاري في هذا الباب، ترجم عليه بقوله: باب بر الوالدين بعد موتهما. قال حدثنا موسى وهو موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع وهو البصري، سلام بن سعد أبي مطيع البصري، عن غالب وهو غالب ابن خطاف القطان أبو سليمان قال: قال محمد بن سيرين التابعي المشهور البصري الإمام: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة، أي ذات ليلة، فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، أي له لأبي هريرة ولأمه. قال محمد بن سيرين: فنحن نستغفر لهما، أي لأبي هريرة ولأمه، حتى ندخل في دعوة أبي هريرة لما قال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه معلقا أنا على أبي هريرة، وفيها الدعاء دعاء أبي هريرة لأمه، وفيها حث أصحابه أن يدعو لأمه بالمغفرة، وأنه يدعو لهم بما دعوا به لأمه. وهذا أمر عظيم منك أيها المسلم، أنك إن دعوت لنفسك أن تخص بدعوتك والديك وآبائك وإن علوا، وتخص بها أيضا أولادك، ثم تعم بهذه الدعوة جميع المسلمين. فقد روى الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له عن كل مسلم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. فإذا قلت: اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، تخيل ما يأتيك يا رعاك الله من الأجور ومن المثوبة من الله جل وعلا لمن استغفرت لهم من نفسك ووالديك ولعموم المسلمين، يشمل ذلك المسلمين الماضين والأحياء واللاحقين من الإنس والجن. فيا لله كم فيها من الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة التي تنالها بهذا التعميم بهذه الدعوة. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الله أكبر، هذا حديث عظيم، أصله مخرج في الصحيحين، وهذا اللفظ الذي ساقه الإمام البخاري وهنا هو لفظ الإمام مسلم. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا أبو الربيع وهو سليمان بن داود العتكي، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير القارئ المشهور، قال أخبرنا العلاء وهو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد، والعبد هنا بأل العهدية أي المسلم، انقطع عمله إلا من ثلاث، أي من ثلاث خصال وخلال: صدقة جارية، أي أجراها هذا العبد في حياته فأوقفاها، فقال من صدقة جارية، وهي ما أجراه العبد في حياته فيستمر أجره له جار ما دامت هذه الصدقة جار الانتفاع بها، بل وحتى بعد انقطاعها لما يعلمه الله من نية عبده المتصدق الموقف لهذا الوقف ولهذه الصدقة، أو علم ينتفع به، علم بثه بنفسه أو كان سببا في بثه ونشره وإذاعته في طبعه وفي توزيعه وفي نقله للناس بأي وسائل النقل لهذا العلم. ثم ذكر ما ساق الحديث الإمام البخاري لأجله في هذا الباب في بر الوالدين بعد موتهما، قال: أو ولد صالح يدعو له. ففيه أن الدعاء من الأولاد الصالحين مظنة الحنو والشفقة والإحسان والبر لأبيهم ولأمهم أنه نافع للوالدين بعد موتهما، لقوله: أو ولد صالح، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، وقوله صالح فيه إفادة لأن دعاء الصالح أحرى وأجدر بالقبول بخلاف الفاسق وخلاف الفاجر. يدعو له أي يدعو لأبيه ولأمه، فإن هذا لا ينقطع به عمله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد، كما في بعض الروايات: إذا مات ابن آدم، قطعا المقصود بذلك هو العبد المؤمن وابن آدم المسلم، أما الكافر لو دعا له الناس كلهم لا ينفعه دعاؤهم بعد موته، لقول الله جل وعلا عن المنافقين وأضرابهم في قوله سبحانه في سورة براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولهذا ذكر العلماء استنتاجا من هذه الآية أنه لا يصح الدعاء للكافر ولو كان والدا أو ولدا أو قريبا أو بعيدا، لأن حقه علينا المعاداة في الله والبراءة من فعله فلا ندعو له. وأما إذا كان لا يعلم عن حاله فإنه يرجئ الأمر إلى ربه، وأن الله أدرى بهم ويعم بدعائه عموم عباد الله المؤمنين، بهذا يؤجر هذا الداعي وينتفع المدعو له إذا كان من أهل الإيمان أو من أهل التوحيد أو من أهل الإسلام. وفيه الحث أيها الإخوة على الصدقات الجارية وعلى وقف الأوقاف التي ينتفع بها العباد، فإن هذا أجر دائم مستمر لمن تصدق بها، ولمن أوقفها يستمر نفعها حتى بعد موته. وكذلك ما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به، فيه حث هذا الدين على العلم ونشره وإذاعته لكل علم ينتفع به الناس وينتفع به الأحياء، وأول ذلك وفي مقدمه علم الشريعة الذي يعرف العبد بحق الله وحقوق دينه عليه وحقوق العباد عليه، ثم علوم الدنيا من هندسة وطب وزراعة وصناعة في كل ما ينفع البشرية وينفع الأرض في عمارتها، فإن الأجر مستمر لصاحبها إذا صحت بهذا نيته. جعلنا الله وإياكم ممن أخلصوا له القول والعمل، وممن استدر نفعهم في الدنيا والآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى هنا أحبتنا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فنشكر شكرا جزيلا ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.